قصب أجش مهضم، وكأن ربا أو كحيلا معقدا حش الوقود به جوانب قمقم، ينبع من ذفرى غضوب جسرة زيافة مثل الفنيق المكدم. إن تغدي في دون القناع فإنني طب بأخذ الفارس المستلم. أثني علي بما علمت فإنني سمح مخالقتي إذا لم أظلم. وإذا ظلمت فإن ظلمي باسل مر مذاقته كطعم العلقم. ولقد شربت من المدامة بعدما ركد الهواجر بالمشوف المعلم، بزجاجة صفراء ذات أسرة قرنت بأزهر في الشمال مفدم. فإذا شربت فإنني مستهلك مالي وعرضي وافر لم يكلم. وإذا صحوت فما أقصر عن ندى، وكما علمت شمائلي وتكرمي. وحليلي غانية تركت مجدلا تمكو فريصته كشدق الأعلم. سبقت يداي له بعاجل طعنة ورشاش نافذة كلون العندم. هل سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلم؟ إذ لا أزال على رحالة سابح نهد تعاوره الكمات مكلم. طورا يجرد للطعان وتارة يأوي إلى حصيد القسي عرمرم. يخبرك من شهد الوقيعة أنني أغشى الوغى وأعف عند المغمم. ومدججا كره الكمات نزاله لا ممعن هربا ولا مستسلم. جادت له كفي بعاجل طعنة بمثقف صدق الكعوب مقوم. فشككت بالرمح الأصم ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرم. فتركته جزر السباع ينشنه يقضمن حسن بنانه والمعصم. ومشك سابغة هتكت فروجها بالسيف عن حامي الحقيقة معلم. ربذ يداه بالقداح إذا شتى هتاك غايات التجار ملوم. لما رآني قد نزلت أريده أبدى نواجذه لغير تبسمي. عهدي به مد النهار كأنما خضب البنان ورأسه بالعظلم. فطعنته بالرمح ثم علوته بمهند صافي الحديدة مخلم. بطلا كأن ثيابه في سرحة يحذى نعال السبت ليس بتوأم. يا شاتم قنص لمن حلت له حرمت علي وليتها لم تحرمي. فبعثت جاريتي فقلت لها اذهبي فتجسسي أخبارها لي واعلمي. قالت رأيت من الأعادي غرة والشاة ممكنة لمن هو مرتمي. وكأنما التفتت بجيد جداية رشاء من الغزلان حر أرثمي. نبئت عمرا غير شاكر نعمتي والكفر مخبثة لنفس المنعم. ولقد حفظت وصاة عمي بالضحى إذ تقلص الشفتان عن وضح الفم. في حومة الحرب التي لا تشتكي غمراتها الأبطال غير تغمغم. إذ يتقون بي الأسنة لم أخم عنها ولكني تضايق مقدمي. لما رأيت القوم أقبل جمعهم يتذامرون كررت غير مذمم. يدعون عنتر والرماح كأنها أشطان بئر في لبان الأدهم. ما زلت أرميهم بثغرة نحره ولبانه حتى تسربل بالدم. فزور من وقع القنا بلبانه وشكى إلي بعبرة وتحمحم. فلو كان يدري ما المحاورة اشتكى ولكان لو علم الكلام مكلم. ولقد شفى نفسي وأذهب سقمها قيل الفوائس. ويك عن ترى أقدمي والخيل تقتحم الخبار عوابسا من بين شيظمة وآخر شيظمي. ذلل ركابي حيث شئت مشايعي لبي وأحفزه بأمر مبرم. ولقد خشيت بأن أموت ولم تدر للحرب دائرة على ابني ضمضم الشاتمي عرضي ولم أشتمهما والناذرين إذا لم ألقهما دمي. إن يفعلا فلقد تركت أباهما جزر السباع وكل نسر قشعمي.